مستمعينا، رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. خصصنا اليوم لقائنا الأول يكون مع فضيلة الشيخ فراس محمد سليمان، إمام وخطيب جامع الإمام المهدي المنتظر عليه السلام في قرية قلعة السويري دريكيش. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، حفظكم الله، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف خير. شيخ، ما هو أول ما يخطر على أذهاننا عندما نقول رأس السنة الهجرية أو الهجرة النبوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وكل عام وأنتم وبلدنا الحبيب سوريا وقائدنا المفدى وجيشنا الباسل وشعبنا الصامد بألف خير. بداية، علمنا القرآن الكريم وتعلمنا من صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التفسير والشرح لما نتحدث عنه، مصداق قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. واقتداء بسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله ورعاه، سأحدد المفردات لنصل إلى الغاية والدقة في الإجابة عن هذه التساؤلات. فالهجرة، الهجرة هي الخروج من أرض إلى أخرى، وهجر أي ترك وابتعد. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم ولا تفقد الأمل، فسيكون لهم يوم يعودون به إليك. وهذا ما حدث يوم الفتح العظيم في مكة المكرمة. وفي سورة مريم وقصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يدعو والده للإيمان بالله الواحد الأحد وترك ما دونه، يخبرنا عز وجل بجواب أبيه بقوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، أي اجتنبني وفارقني دهرا طويلا. أما هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانت الخروج من ديار المشركين آنذاك إلى ديار الأنصار والمسلمين نصرة للدين، وهو القائل في مكة المكرمة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أما وصف الهجرة بأنها نبوية شريفة فلأنها نسبت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من قام بهذه الهجرة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وكانت هذه الهجرة بداية الانتقال من الدعوة إلى الدولة، وأول ما يخطر على أذهاننا عندما نقول رأس السنة الهجرية ركائز ثلاثة هي الصبر على الابتلاء، التضحية والفداء، المحبة في الله والإخاء. شيخ، قلت أن الهجرة كانت بداية الانتقال من الدعوة إلى الدولة. نعم، توضيح بس لو سمحت. نعم نعم، أحب أن أشير قبل أن أتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة التي تصادف ذكرها اليوم، وقلت أنها هي انتقال من الدعوة إلى الدولة، لأنها سبقت بهجرة سابقة هي الهجرة إلى الحبشة عندما ضاق الخناق على المسلمين من أذية كفار قريش ومشركيهم. أذن لهم الرسول بالهجرة إلى ديار الحبشة، وهي على الديانة المسيحية، كان ملكها النجاشي. ولا ننكر ونتذكر جميعا كما يخبرنا التاريخ كيف أن النجاشي أحسن ضيافة المسلمين عندما سمع تعاليم الدين الإسلامي، وقال أنه جاء من نفس النبع الذي شرب منه سيدنا المسيح عليه السلام. ونذكر كما يخبرنا التاريخ كيف رد مشركي قريش ومبعوثيهم مع هداياهم، وطبعا للحديث تتمة وبقية، ولكن نكتفي بهذه الإضاءة عليه. أما هجرة سيدنا محمد فهي مختلفة بكل المقاييس والظروف المحيطة بها. فبعد 13 سنة من الدعوة المكية ثلاثة في السر وأنذر عشيرتك الأقربين وعشرة في العلانية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ورسول الله يدعوهم وهم عنه معرضون بل ويكيدون له ولأتباعه شتى أنواع التعذيب والتضييق وهو وإياهم على البلاء صابرون. ولما تحققت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعتي العقبة الأولى والثانية وأصبح للمسلمين في مكة إخوة في يثرب أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بالهجرة ولم تكن يثرب بعد قد سميت بالمدينة المنورة سميت بذلك بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها لأنها تنورت بوجوده. فبذلك عندما سمح لهم هاجر المسلمون فرادى وجماعات خفية عن أعين قريش فلما أحست قريش بهم خافوا من خروج النبي محمد فاجتمعوا في دار الندوة واتفقوا أن يأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا فيقتلون محمدا فيتفرق دمه بين القبائل ولكن الرعاية الإلهية التي عصم بها سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل له جبريل ليخبره بذلك وأمره أن لا ينام في فراشه في تلك الليلة. وعندما اجتمع أولئك النفر عند بابه خرج من بينهم ولم يروا وهو يتلو ما أنزل الله عليه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا ساروا إلى علي الذي افتدى الرسول بنومه في فراشه فلما رأوه كذلك قالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فنزلت الآية وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بذلك خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان ترك ابن عمه عليا عليه السلام ليؤدي الأمانات إلى أهلها ففعل حيث أن قريش رغم كرهها للنبي إلا أنه كان الصادق الأمين فهم كانوا يضعون أماناتهم عنده وكانوا في مكة يعلمون أن عليا ومحمد لا يفترقان فكان بقاء سيدنا علي بمثابة التمويه لجعل الناس يشكون في هجرة النبي لاعتقادهم بأنه لو هاجر لأخذ عليا معه ولكن كان صاحبه هذه المرة سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. أما علي فقد بقي في مكة 3 أيام حتى وصلته رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمره فيها بالهجرة والالتحاق به. في الهجرة لدينا قصة غار الثور فبعد أن خرج النبي بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان قد جهز الصديق راحلتين للسفر وأعطاهما لعبد الله بن أريقط على أن يوافيهما فيها في الغار بعد 3 ليال ويكون دليلا لهما. وحمل سيدنا أبا بكر جل ماله ويقدر حينها 5000 أو 6000 درهم فخرج والرسول الأكرم من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا إلى غار ثور وهو كهف في جبل بأسفل مكة فدخلاه. ولما وصلا الغار لننظر أيها الإخوة والأحبة المستمعون ويا أخواتي إلى هذه المعاني في الفداء في كل فكرة الهجرة من مبيت سيدنا علي عليه السلام في فراش الرسول إلى ما فعله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعندما وصلوا إلى الغار استأذن الرسول أن يدخل قبله قال لما يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله لا تدخل حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي. ودخل وجعل يلتمس بيده كلما رأى جحرا، فبقطعة من ثوبه يغلق هذا الجحر، حتى فعل ذلك بجميع ثوبه إلا جحر كان فيه حية، فوضع عقبه عليه فلسعته وصارت دموعه تنحدر، ولكن الرسول برضابه الطاهر منع أذاها عنه. طبعا في الهجرة، ونسلسلها أفكارا، تمت مطاردة النبي وصاحبه الصديق إلى أن وصلوا إلى الغار، وهنا كانت المعجزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فضربت العنكبوت على بابه، وباضت حمامتان بنتا عشهما وباضت على هذا الباب خلف شبكة العنكبوت. فعندما وصل كفار قريش نظروا إلى ذلك وقالوا إن هذه العنكبوت قد نصبت شباكها قبل ميلاد محمد، فلا نعتقد أنه في الغار، قد دخل هذا الغار، ولو دخله لتمزقت الشباك ولطارت الحمامتان، وهذا ما لم يكن. وقد ثبت في صحيح مسلم قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيضا نعم، رح نتوقف مع فاصل فديت شيء ونرجع. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندم، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صار. عشان في نظرة رضا والنور علي يبان، النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان، باب الشفاعة اتفتح وبإذن من الرحمة، وانا حالي لما انصرع كان الرسول فرحان. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب سلام الله رب الحرم. نتابع فضيلة الشيخ الفكرة اللي كنا عم نحكيها عن الانتقال من الدعوة إلى الدولة. نعم. إذن بعد أن تحدثنا عن كيف هاجر وكيف فداه أبا بكر أيضا في الغار وحماه الله سبحانه وتعالى بمعجزة العنكبوت والحمام، كانت هناك خطوة أخرى. فبعد أن مضى المشركين ويأسوا من أن يجدوه في الغار، وضعوا جائزة مقدارها 100 ناقة لمن يرد محمدا مأسورا أو مقتولا. فكان من المتتبعين سراقة بن مالك، لحق بهما وتتبع أثرهما، وهما متجهان من الغار إلى يثرب، وبينهما في الطريق إذ عرض لهما سراقة وهو على فرس له، فدعا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فساخت قوائم فرسه في الرمال، فقال: يا محمد، ادعو الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له، فأطلق الله فرسه فرجع، ووجد الناس يلتمسون في إثر محمد، فقال لهم: ارجعوا، فقد استبرأت لكم ها هنا، أي استكشفت هذا الطريق فلم أجد فيه أحدا. فوفى بوعده رغم أنه كان من المشركين. وتابع صلى الله عليه وآله وسلم الطريق إلى المدينة المنورة التي أصبحت كذلك عندما وصلها، وكان هنالك أنصار الدعوة الإسلامية المباركة، فقد كانوا يخرجون في كل يوم يستبشرون بطلائعهم قدوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يدركهم حر الظهيرة فلا يجدونه فيعودون. فلما كان يوم 12 من ربيع الأول خرجوا على عادتهم، فلما حمي الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، فقال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رأوه أنشدوا الأنشودة الدينية المعروفة: طلع البدر علينا، وهكذا غدت يثرب المدينة المنورة، ومنطلقا للدولة الإسلامية، فمنها كانت انطلاق الدولة. كملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا فضيلة الشيخ فراس محمد سليمان، إمام وخطيب جامع الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. من جد ترحبنا فيك شيخ. شكرا لكم. لكل قصة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة وعبر ودروس، ما هي الدلالات التي يمكن أن نستفاد منها من حادثة الهجرة في وقتنا الراهن؟ مما لا شك فيه أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما جاء عنه من أمور تشريع إنما هو نابع من عند الله جل وعلا، فهو لم يهاجر حتى أذن الله له. وبذلك خلفت الهجرة وراءها عبرا ودروسا، بالغة الأهمية، سأذكر بعضها، وبما أنك سألت عن الاستفادة منها في الوقت الراهن فسأحاول أن أسقط هذه الدروس والعبر على ما استفدناه فيما مر به بلدنا الحبيب في مواجهة مشركي هذا العصر من داعش والنصرة ومن لف لفيفهما. طبعا نبدأ من دروس الهجرة، الثقة بالله عز وجل. فلولا ثقته صلى الله عليه وآله وسلم بالله سبحانه وتعالى وبتدبير الله لما انتظر أمر الله حتى يهاجر، ولكان هاجر مع من سبقه من أصحابه. وهذا دليل على أن المسلم الحق والمؤمن الحق يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، وقد جعل الله لكل شيء سببا. في سورة سيدتنا مريم عليه السلام عندما قال لها سبحانه وتعالى أن تهذ إليه بجزع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، أعجبني قول أحد الشعراء إذ قال: ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، فلو شاء أحنا الجزع من غير هزه إليها ولكن الأمور لها سبب. وهكذا أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بالأسباب من إعداده وأبا بكر رضي الله عنه للراحلة، وأعداد الطعام والمؤن وتدبير السير، والراعي الذي كان يمشي بعدهم في النهار ليخفي الآثار، إلى غير من هذه التدابير. إنها جاءت من ثقة بالله عز وجل ونصره. لو أسقطنا هذه الفكرة على وضعنا في بلدنا الحبيب وما يقوم به السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله ورعاه، فقد اجتمع عليه مشركو هذا العصر يريدون قتل العروبة والإسلام، ولكن إيمانه بالله وبجيشه وبشعبه وبأن سوريا الله حامية قلبت موازين الأمم، وكل من راهن على سقوط الدولة السورية. كذلك في تلك الفترة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيمانه بالله وثقته به كل من راهن على قتل محمد وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. من أجمل دروس الهجرة أيضا الفداء، فقد بات الإمام علي عليه السلام على فراش رسول الله ملتحفا بردته موهما المشركين بوجود سيدنا محمد غير آبه إن دخلوا عليه وقتلوه بدلا من النبي. كل هذا فداء للرسالة الإسلامية السمحاء، وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى في وضعنا الحالي وعلى مساحات الوطن، كما هو الحال في طرطوس أم الشهداء. لولا هذا الفداء وهذه التضحيات من جنودنا البواسل والقوى الرديفة، لولا هذا الثبات في ساحات الوغى ورد العدوان من حيث أتى، لولا إيمان هؤلاء القديسون بالله وبالوطن وتقديم أرواحهم لما بقيت لنا باقية ولا ارتفع لنا اسم في المحافل الدولية. أيضا من دروس الهجرة حسن الصحبة، فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أصحابه في طريق سفره. أول من أسلم من الرجال أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، فكان كلما أراد الهجرة يقول له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وقد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الصاحب، إنما يعي نفسه، فابتاع راحلتين حبسهما في داره يعرفهما إعدادا لذلك. في زمننا هذا أليست البطانة الصالحة الناصحة خير الصحبة لسيادة الرئيس؟ ألم يخرج منها شهداء كالعلامة البوطي رحمه الله؟ ألم يقف علماء بلاد الشام يردون على الفتاوى التكفيرية التي خرجت من دولة آل سعود وغيرهم؟ وكما نقول في العامية، كل واحد بشد الحافلة صوب. أنا من خلال نظرتي، ألم تكن لوزارة الأوقاف بذاتها وبشخص وزيرنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد، وما خرج عنهما من فكر وكتب وإيضاحات وشروح، ألم يكن لهذا دور هام في درء الفتنة واحتوائها؟ وقيسي على ذلك على باقي وزارات الدولة، إنما أنا أتحدث من جهتي كشيخ. من دروس الهجرة أيضا يحضرني حسن التدبير والتخطيط، من انتظار أمر الله إلى مبيت الإمام في الفراش، إلى اختيار صاحب السفر، إلى تجهيز الراحلتين والزاد الذي كان يأتيهم كل يوم، إلى ما هنالك. هذه التدبير والتخطيط كان سابقا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن قريش قد أجهزت وعزمت أمرها على قتله. طيب، في زمننا هذا ماذا يوجد؟ هذه الإسقاطات لما حدث هناك تتمثل بحكمة قائدنا الفذ وحنكة جيشنا الباسل العقائدي وخططه المحكمة واستراتيجياته الفذة من تقطيع لأواصي الإرهاب وعزل مناطقه وقطع طرق إمداده ثم الانقضاض عليه من عدة محاور. أليس هذا الدرس والتكتيك كما كان في الهجرة من دروس وتخطيط وعزم؟ ويخطرني الآن أجمل ما جاء من دروس الهجرة وعبرها. فأهم بنظري أهم ما جاء في الهجرة من عبر هي المحبة في الله والإخاء، لأننا ديننا دين محبة. فعندما قدم المهاجرون إلى يثرب لم يكن لهم مكان ولا دار ولا مال، فقد خرجوا بما عليهم من ثياب تاركين المال وراءهم في سبيل الدعوة المحمدية وفي سبيل إعلاء كلمة الله وراية الإسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن آخى بينهم وبين الأنصار أصحاب الأرض والدار يتقاسمون معهم لقمة العيش. في زمننا وفي هذه السنوات العجاف التي مرت، ألم تكن ديار الآمنين ملاذا لإخوانهم المنكوبين؟ ألم تحتضن المحافظات السورية بقيادتها الحكيمة أبناءها من جميع المناطق الساخنة الذين خرجوا من ديارهم بلا مال بما عليهم من ثياب؟ فأمنت الدولة لهم المسكن والمأكل والمشرب وتآخوا مع أهل المناطق التي سكنوها. طبعا الأخوة ليست وليدة أزمة، بل ما أقصده هو تعميق جذور هذه الأخوة نتيجة التواصل والقرب. أكيد. حتى أن الكثيرين من أبناء المناطق المحررة قالوا أننا لا نحب أن نعود لما وجدناه من أخوة وحسن صحبة ومحبة كأننا لم نغادر. صحيح، يعني مثل كان التاريخ عم بعيد نفسه. تماما، والأخوة موجودة والحب في الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة في هذه المناسبة المباركة والطاهرة، أحب أن أبتهل إلى الله معكم بالدعاء، فنقول: اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعد علينا هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية بأبرك الليالي والأيام والسنين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين. اللهم انصر رئيسنا القائد الدكتور بشار حافظ الأسد بنصرك المبين، واجعل له بطانة خير تأخذ بيده لما فيه مصلحة البلاد والعباد أجمعين. اللهم ارحم شهداءنا وأسكنهم كما وعدتهم فسيح عليين. اللهم واشفي لنا المريضين والمصابين من كل داء ظاهر كان أم دفين. اللهم أعد لنا الأسرى والمخطوفين والمفقودين، أعدهم إلى أهاليهم سالمين. اللهم زدنا ببعضنا على مساحات هذا الوطن الحبيب محبة وأخوة وإيمانا ووفاء لهذا الدين. اللهم وفقنا ووفق إخواننا أجمعين، وصلي على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكل عام وأنتم بألف خير. آمين، وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ. إن شاء الله، إن شاء الله العام القادم تكون سوريا خالية من الإرهاب، برجع الأمن والسلام والطمأنينة لبلدنا الغالي سوريا. ذلك بإذن الله، وهو الذي وعد وكان حقا علينا. إن شاء الله. نشكرك فضيلة الشيخ فراس محمد سليمان، إمام وخطيب جامع الإمام المهدي المنتظر عليه السلام في قرية قلعة صويري بدريكيش. سعد أوقاتك، شكرا كثير لك. شكرا لكم ولكم. خايف من سؤال من غير جواب، ربي أنا خايف من العذاب، خايف من سؤال من غير جواب، من غضب أمي علي ومن دعاء مش مستجاب. ربي أنا خايف من العذاب.